أنا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قلنا أربعة تنصب بنفسها، وأما الستة الأخر فإنها تنصب بأن مضمرة، أليس كذلك؟ وهذا الإضمار يكون جوازا في لام التعليل. في لام التعليل، وأما البواقي فيكون إيش؟ وجوبا. وربما وضحت عندكم الباقي إلا الثلاثة الأخيرة، وهي حين تجيء أن مضمرة بعد فاء السببية وواو المعية، المسبوقتان بالطلب المحض أو بالنهي، وسيأتي معنا يعني الأمثلة. قلنا لكم من الأمثلة، ربما أنتم إذا ضبطتم مثالا واحدا تستطيعون إن شاء الله أن تولدوا أمثلة تفي بكل الأمثلة الباقية. ففي قوله تعالى لا يقضى عليهم فيش فيموتوا، فالآن نجد أنه هنا الفاء هي فاء السببية، وسبقت بماذا؟ بنهي، أليس كذلك؟ بنفي، آسف، بنفي، لا يقضى عليهم بنفي، ثم فجاءت بعدها أن مضمرة ناصبة للفعل المضارع الذي هو من الأمثال الخمسة، ونصبه بحذف النون. فمن الممكن أن تأتي بمثال من عندك فتقول ما جاء زيد فأكرمه. فهنا أيضا تقدمه نفي، أليس كذلك؟ ثم جاء بعده أن بعد فاء السببية. وكذلك لو قلت مثلا اضرب عمرا وأكافئك، فهنا تقدم إيش؟ طلب، أليس كذلك؟ أمر، وجاء بعده الفاء فاء السببية، بعدها أن مضمرة هي الناصبة للفعل المضارع. وقل مثل ذلك في بقية الأمثلة. هذا واضح؟ شيخنا ما يدخل في الطلب، يعني ما هي الأشياء التي تدخل في الطلب؟ التي تدخل في الطلب عددناها أمس ولكن لا مانع من إعادتها. قلنا الطلب يدخل فيه أولا الأمر، الأمر هذا هو من من من من الطلب، وكذلك الاستفهام أزيد عندك فأكرمه، وكذلك التمني ليت خالدا يزورنا فنكرمه، وكذلك الترجي لعل بكرا يقدم علينا فنهنئه، والتحضيض هل زرتنا فنكرمك أو نكرمك، وكذلك قلنا التحضيض، ويعني هذه تقريبا هي جملة الطلب، يعني هذه جملتها يعني. نعم، فأنت دائما يعني انظر فيما يسبق فاء السببية، فإن كان من هذه التي عددتها عليك ولقيت المضارع منصوبا بعدها فاعلم أن الناصب أن مضمرة بعد فاء السببية أو واو المعية. وأما الأخيرة فهي أو، وأو هذه تأتي بمعنيين، المعنى الأول إلا، وقلت لكم بالأمس مثالا، هو مثال يعني لعله يعني دائما يذكره النحاة، لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، فيسلم هنا من أي الأفعال؟ فعل مضارع بدليل دخول لم عليه، لم يسلم، وهو هنا منصوب، ما ناصبه؟ أو، الناصب له أو، التي بمعنى إلا، لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا يسلم. وحينا تكون أل بمعنى إلى، تقول لألزمنك أو تقضيني حقي، تقضيني هنا فعل مضارع وجاء منصوبا وناصبه هي أل. واضحة هذه؟ إن شاء الله واضحة. نعم، أنا أقصد أنه بأن مضمرة بعد أو، أيوة سبق لسان، جزاك الله خير. نقصد أنه أنا قلت لكم أن الأربعة الأولى هي تنصب بأنفسها، وأما الستة الأخيرة فإنها بعد بأن بعد هذه بأن مضمرة بعد هذه التي ذكرتها لكم. جيد، جزاك الله خير، أحيانا يسبق اللسان. طيب ننتقل الآن إلى الموضوع الجديد، تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. طيب الآباء، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم سنتناول الجوازم وهي 18، وهي كم؟ 18. فأما 6 منها فتنصب فعلا واحدا. ما معنى الجزم؟ أولا هو القطع، هو القطع، والأصل في الجزم أن يكون بأي علامة؟ بالسكون، وينوب عنه غيره، وقد جئنا على ما ينوب عن السكون من الحذف، سواء حذف حرف العلة أو حذف النون. جيد، قلنا لكم أن الجوازم 10، أما 6 منها فإنها تجزم فعلا واحدا، فإنها تجزم فعلا واحدا، وأولها لم، ومنه قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. فإن يلد هنا فعل ماذا؟ مضارع، بدليل دخول لم عليه. جيد، وهو مجزوم الآخر بالسكون. ما الذي عمل فيه الجزم؟ لم. ثم لما، وهي رديفة لم، لما رديفة لم. ولك أن تأتي تقول: لما يأتي زيد، بتاء إيش؟ مكسورة، بتاء مكسورة، حذفت منها الياء الذي هو حرف العلة للجازم، وهو ماذا؟ لما. وأيضا ألم، ألم، هذه ألم لم تقدمت عليها همزة التحقيق. جيد، وهي همزة يعني التقرير والتحقيق. ألم نشرح لك صدرك؟ نشرح هنا من أي الأفعال؟ مضارع. وما العلامة؟ علامة جزمه السكون، لأن آخره حرف صحيح. وما الذي عمل فيه الجزم؟ ألم. ومثلها ألم، وهي رديفة ألم، وتعمل عملها ألم تتب وقد من الله عليك، ألم تتب وقد من الله عليك. فإن تتب هنا فعل مضارع، وتراه مجزوما بماذا؟ بالسكون لصحة آخره. وما الذي عمل فيه الجزم؟ ألم. وكذلك لام الأمر، كم تعدادها الآن؟ لام الأمر كم عددها؟ الخامسة. طيب نكمل. لا، لام الأمر كقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق. فإن فعل المضارع ينفق مجزوم بالسكون، وجازمه ماذا؟ لام الأمر المتقدمة عليه. والدعاء كقول أهل النار لمالك: ليقضي علينا ربك. فإن حرف العلة هنا الياء ما له؟ بضاء مكسورة، بذا يعني الكسر هنا إنما هو دليل على إيش؟ على الحذف، على الحذف. ولا تقول أنها مجرورة، لأن الجر لا يدخل إيش؟ الفعل. ولكن إنما لما حذف حرف التعليل جعلنا هذه الكسرة دليل عليه. طيب الآن الحقيقة أنه لام الأمر والدعاء هي واحدة، وإنما فرق بينهما تأدبا، لأنك أنت تخاطب إيش؟ الأعلى. وقل مثل ذلك في لا النهي، في لا النهي، لا النهي كقولك: لا تلعب مثلا، أو لا تكثر المزاحة. تكثر هنا فعل إيش؟ مضارع ومجزوم بالسكون، وما جازمه؟ لا الناهية المتقدمة. ما الذي يشبه لا الناهية؟ لا النافية، فإنها تشبهه في الرسم ولكنها لا تعمل شيئا، ولكنها لا تعمل شيئا، من ناحية المعنى هذا نهي وهذا نفي. كأن تقول مثلا لا ألعب في الصباح، هنا نفيتها، وتجد أن الفعل بعدها ما له؟ مرفوع. مرفوع لماذا رفع هنا؟ مبتدأ؟ لا عفوا فعل. ها؟ لأنه تقول لأنه مجرد، تجرد من الناصب والجازم. جيد؟ فعل مضارع، أحسن. قال والدعاء، قال لا في النهي والدعاء، الدعاء كقوله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإن تؤاخذ هنا مجزوم بماذا؟ بالسكون، علامته السكون، علامة جزمه السكون، وجازمه لا الناهية. فرق بينهما تأدبا. طيب الآن انتهينا من تعداد التي تنصب إيش؟ فعلا واحدا، فعلا إيش؟ التي تجزم فعلا واحدا. انتهينا من الستة التي تجزم إيش؟ ستة، وإنما قلنا ثمانية لأننا فرقنا بين الأمر والدعاء واللاء في النهي والدعاء، فمن حيث أنك فرقت بينهما فهي ثمانية، فهي ثمانية. وأما من حيث أن جعلتهما هي في الحقيقة هي واحدة تماما لا تختلف، اللهم الفرق بينهما من أجل يعني أمرا يعني خارجا. طيب انتقلنا الآن إلى ما ينصب إيش؟ ما يجزم. ما يجزم، أنا اليوم أنا ترجعي من السفر فأعذروني بس. طيب ما يجزم فعلين، أول هذه الأدوات التي تجزم فعلين إن المكسور ألفها والساكن إيش؟ والساكنة نونها. جيد؟ وهذه تختلف عن الناصب التي تقدمت، فهي إيش؟ أن هذه مفتوحة وساكنة النون، وهذه مكسورة وساكنة النون، وهذه حرف باتفاق، هذه حرف باتفاق. إن تقم أقم، تدخل على المضارع، إن تقم أقم فتجزمه لفظا، إن تقم أقم، هنا نصبته إيش؟ جزمته لفظا، أليس كذلك؟ وأصل الفعل إيش؟ أصل إن تقوم بالواو، وين راحت الواو؟ لما جزمنا آخر الفعل التقى إيش؟ ساكنان، فحذفنا الأول منهما. واضح هذا؟ طيب حين تقول إن قام زيد قمت، هنا أين فعل الشرط؟ قام. إذن فعل الشرط هنا هل جزم لفظا أو محلا؟ محلا. فتقول فعل ماضي مبني على الفتح في محل فعل الشرط، يعني في محل جزم هو فعل الشرط، سواء قلت في محل جزم أو هو فعل الشرط، فعل الشرط يكون مجزوما. جيد؟ فمرة يكون في الجزم محلا ومرة يكون لفظا، واضح هذا؟ لأنه يعني نقول أن الفعل المضارع الماضي مبني أصلا، مبني مبني حين يكون ماض فإنه يكون الجزم محلا لا لفظا. طيب قال وما، وما كقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله في سورة البقرة، ولا لا يا شيخنا؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله في آية الحج. طيب هنا تفعلوا من الأمثال من الأفعال إيش؟ الخمسة. جزم هو فعل الشرط، ما هنا اسم جزم، أليس كذلك؟ وتفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، هذا فعل الشرط. وما تفعلوا من خير يعلمه، هنا ماذا؟ جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ السكون. وهذه اسم باتفاق. نعم حروف، نعم الستة التي مضت معنا هذه حروف كلها، الستة الماضية لم ولما ولم ولما ولام الأمر والدعاء ولام في النهي والدعاء، هذه كلها باتفاق أنها حروف، أنها حروف. بالأمس طبعا معلومة قلتها ولكن ربما ما وفقت لإيصالها، وقلت لكم أن لماذا في الستة الباقية جعل العمل لأن مضمرة بعد هذه الستة، قلت لكم لأنها حروف، لأنها حروف، وقالوا أنه الحرف لا يدخل في الأصل، الحروف لا تدخل على الأفعال أليس كذلك، وإنما تدخل على الأسماء، ومن هنا ضعفوا عملها وجعلوه لأن، يعني هم قالوا هكذا، وإن كان هذا يعني يتعقب يعني. طيب قال هنا ومن، أيضا من هو اسم جزم، اسم جازم، مثل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. من يعرب من هنا ايش؟ احسنت، سوءا يجزى، حذف حرف العلة والفتحة دليل عليه. طيب الحمد لله. ومن هذه اسم باتفاق، من هذه اسم باتفاق. الذي بعده مهما، مهما اسم شرط، ومنه قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. من يعرب على عجالة؟ ترى النحو والإعراب، ها من يعرف يا شباب؟ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما، يلا نتساعد كذا. اسم شرط، أحسن. طبعا مهما يا شباب، القول الراجح أنها اسم، فيها خلاف، فهناك مذهب طائفة من أهل العلم أنها حرف، وهناك مذهب طائفة وهو الأرجح أنها اسم، إذن فيها الخلاف والراجح أنها اسم. طيب مهما اسم شرط، تأتنا إيش إيش هو، ما هو هذا؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أحسن. نا هنا الضمير المتصل مبني على السكون في محله، لا مفعولا به، نعم، والفاعل أنت. طيب ضمير مستتر، به جار ومجرور، من آية بيانية، يعني بيانية تعود على يعني على به، وحال هنا حال، هذه من آية في محل نصب حال لبه للهاء الضمير. طيب من آية لتسحرنا، أنا جئت به متعمدا، هنا لتسحرنا إيش أرادها؟ اللام لام التعليل، وتسحرنا فعل مضارع منصوب بيش؟ بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، بعد لام التعليل. فما نحن لك، فا هنا الرابطة لجواب الشرط مع فعل ايش؟ الشرط. حين تكون، حين يكون جواب الشرط جملة فعل، جملة اسمية سأذكرها لكم الآن، فإنه لابد من رابط، لازم من هذه الفاء. طيب اكمل فاء رابط الجزء، نحن، فما، ما، ما نافية، أيوة نحن، هذه يسمونها نا، هذه طبعا فيها خلاف، ما هنا هذه حجازية، ونحن اسمها، ومؤمنون هنا ايش؟ بمؤمنين، يعني الجار المجرور هو خبرها، وجملة فما نحن لك بمؤمنين في محل جزم جواب الشرط، واضح؟ ولهذا ابن مالك قال ماذا؟ ابن مالك قال وقر وقر وقر نعم وقر بالفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها ما اجتعل أو كذا. يعني قال أنك أنت إذا لم يصلح أن يكون الجواب جوابا للفعل فإن لابد أن تقرنه بإيش؟ بالفاء. والمواطن التي لا تصلح عددها بقوله اسمية، يعني جملة اسمية مثل هذه اسمية، طلبية يعني أمر، وبجامد كعسى وغيرها وليس، إذا كان جواب الشرط عسى وليس، وقال وبما ولن وبقد وبالتنفيس. فهذه السبعة متى ما وجدت في جواب الشرط فإنك تلحق بها إيش؟ الفاء، تلحق بها الفاء. جيد. يعني لو قلت مثلا إن تقم قد أفلحت، فإنك عندئذ هنا الجواب فيه قد، فلا بد أن تقول إيش؟ فقد أفلحت. وهكذا في البقية، وهكذا في البقية. لو قلت مثلا لو قلت من يعمل صالحا لن يخيب، فإن الجواب هنا فيه لن، وهو قال بما ولن وقد وبالتنفيس، فإن عليك أن تقول فلن يخيب. وقل مثل هذا في سوف وغيرها. جيد، هذا واضح. طيب انتقل بعد ذي. وإذ ما جواب الشرط إن كان ليس بجملة، فإن كان فعلا مضارعا جزمناه لفظا، وإن كان ماض فإننا نجعله في محل، أو كان ماض قد دخلت عليه نون التوكيد أو نون النسوة فنجعله في محل. جيد. وكذلك إن كان جملة اسمية أو طلبية أو بجامد فإننا نعرب إعراب عادي ثم نقول وهو في محل جواب الشرط. واضح؟ أحسنت. بعد أن نعربها كاملة، ما حجازية ونحن اسمها وبمن وشبه الجملة خبرها، نقول والجملة من ما ومدخولها، ما الحجازية ومدخولها في محل جواب جزم جواب الشرط. واضح هذا؟ قلنا مهما الراجح فيها أنها اسم. طيب وإذ ما فيها الخلاف، والراجح أنها حرف، والجمهور يقولون أنها كانت إذ وهي ظرف، ولما دخلها ما تغير أمرها فصارت حرف، ولكن الكوفيون يجعلونها اسم. طيب وإذ ما أيضا هي جازمة لفعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر. بيت هذا جميل جدا. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر، يعني الذي تأمر به إذا كنت أنت تأتيه هذا خير، بل هو الواجب. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفى من إياه ما يأتي آمر أو تأمر آتيها، يعني المعنى البيت أنه ما دمت تعمل ما تأمر به فإن الذي تأمره بهذا هو سيكون أسبق للعمل. طيب هنا من يعرب على عجالة؟ وإذ ما تأتي، أين فعل الشرط؟ تأتي مجزوم علامة جزمه حذر الله. أين الجواب؟ ما أنت أمر تلفى. أحسنت، هو تلفى. وتلفى هنا جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة والفتح دليل عليه. قال وأي أيضا من الجوازم أي، وهو اسم باتفاق. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي هنا ما يعرب أيا، ما يعرب أيا، رحمك الله، أيا ما تدعو أحسنت، مفعول بمقدم لماذا؟ لتدعو، والواو فيه فاعل، في محرف فاعل. طيب ما هنا ما إعرابها؟ أيا ها ما، لا ليس الزائدة، ها هي نكرة وهو صفة بمعنى شيئا، يعني أيا شيئا تدعو. جيد، أيما تدعو، أيوة الآية هذه. فله الأسماء الحسنى نقول جواب الشرط في محل جواب الشرط. واضح يا شباب؟ حتى لا نطيل، واضح؟ لأنك ستعرب إعراب تفصيلي، ستعرب إعراب تفصيلي ولسنا بحاجة إليه لأنه واضح إن شاء الله. يعني له هنا أليس مبتدأ جار مجرور شبه الجملة، خبر مقدم أليس كذلك، والأسماء مبتدأ مؤخر، والحسنى صفة، والجملة في محل جواب الشرط لما مجزوم لأيا. طيب أيا هي أي، ولكنها أيا هنا لأنها في منصوبة، هي منصوبة هنا. وبالمناسبة ترى أي هذه أي تأتي باستفهامية وتأتي موصولية، تأتي موصولية. طيب قال ومتى، وعليه البيت المشهور متى أضع العمامة تعرفوني. من يعرب متى هنا على عجالة؟ طبعا هي اسم باتفاق، اسم جازم. طيب أضع فعل الشرط مجزوم بماذا؟ السكون. أحسنت، العمامة مفعول به. أحسنت، أين الجواب؟ أحسنت، بحذف النون. وأصلها تعرفونني، أصلها بنونين، النون الأول نون الفعل، والنون الثاني الوقاية. طيب قال وأيانا، وأيانا، وأيانا ما تعدل به الريح تنزلي. وأيانا أين قبلها شيخ؟ قبلها أين؟ ها عندي أيانا أنا. بعد متى أين وأيانا؟ أيانا. أين وأيانا؟ أنا عندي أيانا فقط، وبعدها أين؟ أين أو بعدها أين؟ أيوة. ما الذي أخطأت فيه؟ لا لا بس عندنا بالعكس. طيب طيب كما تشاءون. أيانا، أيانا ما أيانا ما تعدل به الريح تنزل. أين ما هذه هنا موصولية، تعدل هنا فعل الشرط مجزوم، علامة جزمه السكون أليس كذلك. به الريح تنزلي، أين أين هنا جواب الشرط؟ تنزلي، وإنما حر كلمة لأنه في الأبيات لا يوقف على ساكن. طيب في القوافي هذه قافية فلا يوقف على ساكن فحرك، وإلا في الأصل تنزل. هذا واضح؟ طيب بحذف النون، هي أصلها تعرفون أي من الفعل الخمسة، وفيها نونان، نون الفعل المحذوف ونون الوقاية. طيب قال وأين، أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت. من يعرب؟ طيب أين فعل الشرط اختصارا؟ تكون، أين هو من الأفعال الخمسة، يعني جزمه بماذا؟ بحذف النون. وأين الجواب؟ الكاف الأولى ما إعرابها؟ أحسنت، أحسنت، إذن ساكنة، أحسنت. والكاف الثانية وهي إيش؟ كاف الخطاب في محل نصب. أحسنت، أحسنت. والفاعل أين هو؟ يأتي بعدها الموت، الموت. جيد. قال بعدها وأن، وأن تأتنا تستجر وأن تأتنا تستجر بنا وأن لا وأن تأتنا تستجر وأن لا عفوا عفوا وأن تأتيها وأن تأتيها تستجر تستجر بنا حطبا جزلا ونارا تأججا كذا يا شيخ. لا ايش البيت ايش البيت؟ تأججا. إيه وين فعل الشرط؟ تأتيها تأتيها بالجزم. جيد جيد. وأين جوابه؟ تستجر بدل تستجر ليس الجواب. أحسنت. تجد هنا تجد هي هي جواب الشرط. جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون. أما تستجر فهو بدل من إيش؟ تأتيها. واضح؟ قال وحيثما، طبعا هذه التي قلتها لكم كلها أسماء باتفاق. وحيثما حيثما حيثما تجلس أجلس، حيثما تجلس أجلس. فالفعل إيش؟ فعل الشرط تجلس حيثما تجلس. وجوابه جميل. وكيفما جازمة عند الكوفيين خاصة، وإلا فأهل البصرة ما يعدونها من الجوازم، ولهذا المؤلف كوفي فأوردها. قال كيفما تجلس أجلس. وإذا في الشعر خاصة، ما معنى إذا في الشعر خاصة؟ أين لا تجزم إلا في الشعر، ومنه البيت المشهور وإذا تصبك خصاصة فتجملي. واضح؟ طيب تصبك هنا الفعل وتجملي هو إيش؟ جميل. انتهينا من هذا. هل من سؤال؟ هل من سؤال؟ إذا ننتقل إلى باب مرفوعات الأسماء. اقرأ لنا يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة وهي الفاعل. واحدة واحدة عشان أنا. أيوة. المرفوعات سبعة وهي الفاعل. الفاعل من قولك جاء زيد، زيد من قولك جاء. نعم. والمفعول الذي لم يسمى فاعله. ضرب خالد، فإن خالد هنا إيش؟ نائب فاعل، هو نائب الفاعل. طيب يعني المفعول الذي لم يسمى فاعل هو نائب، هو نائب الفاعل، هو نائب الفاعل وهو المبني المجهول. قال رحمه الله: والمبتدأ. والمبتدأ كقولك زيد قادم، فزيد أيضا مبتدأ. وخبره. وخبره تقول زيد عاذر من اعتذر، عاذر هنا هو الخبر. واسم كان وأخواتها، كان تقول كان زيد كريما. وخبر إن وأخواتها، إن زيدا كريم. والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء. وهو أربعة أشياء. نعم. النعت. النعت كأن تقول جاء زيد الراكب. طيب. والعطف. والعطف جاء زيد وعمر. والتوكيد جاء زيد نفسه. والبدل جاء زيد أخوك. هذه بس على أساس نسرع ونأتي حتى نفرحك يا شيخ، ندخل عليك السرور. طيب الأول، هات الأول. أول. قال باب الفاعل. معلش إذا في سؤال إخوان نقيده وبتقول شيء. طيب سيأتي معنا مفصلا بما يعني تقر به عينك. هات باب الفاعل. قال رحمه الله تعالى: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. جميل. هذا هو تعريف الفاعل، وهو أول إيش؟ باب الأسماء. قال الفاعل هو الاسم، فخرج بقول الاسم إيش؟ الفعل والحرف. إذا لا يكون الفاعل إلا اسما. قيدوا هذا. قال المرفوع، فخرج ماذا؟ المنصوب والمجرور. إذا القاعدة الثانية: لا يكون الفاعل إلا مرفوعا. قال المذكور قبله إيش؟ فعله. إذا لا يكون الفاعل إلا متقدم عليه إيش؟ فعله ومتأخر هو عنه. جيد. لأنه لو تقدم عنه صار هذا إيش؟ أحسنت. وهل يصح أن نجعل المتقدم هذا والحالة هذه أن نجعله فاعل؟ لا، إلا على قول من؟ الأخفش، فإنه يجعل عبارة محمد قام، يجعل محمد إيش؟ فاعل مقدم، وقام هو العامل فيه الفعل، هو العامل فيه يعني في الفاعل، في الفاعل. وهذا قول يعني يكاد يكون شاذ ومهمل ولا يلتفت إليه. لكن هذا إذن التعريف هنا أفادنا كم فائدة؟ ثلاثة. أن الفاعل يكون اسما لا يكون إلا اسما، ولا يكون إلا مرفوعا، ولا يكون إلا متأخرا عن فعله. بعدها قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وقامت هند، وقامت الهند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات. وين رحت أنت؟ انتقلت ولا وين؟ لا في نفسي؟ في نفسي. طيب وتقوم أكمل. وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. غريب، أنا يبدو أنه عندي فيه تغيير، نقص. نسختي فيها نقص يبدو. طيب ما في بأس. طيب قال: وهو على قسمين. هل في ماء بارد هنا؟ ما ننزل. هذا بارد، بارد هذا؟ بارد. عفوا هذا بارد بس أقصد حال نفسه. أنا طيب. طيب قال هنا: وهو على قسمين، أي الفاعل، إما ظاهر وإما إيش؟ ظاهر يعني مشخص، والمضمر هو ما يعني كناية عن إيش؟ عن الظاهر. كناية عن إيش؟ عن الظاهر. قال: فالظاهر نحو قولك قام زيد، هنا للماضي، العامل فيه ماضي. يقوم زيد، العامل فيه إيش؟ مضارع. طيب قام الزيدان، هنا المثال إيش؟ مثنى. ومثله يقوم الزيدان. الزيدون هنا إيش؟ جمع ذكر سالم. أخوك، أنا يبدو من عندنا رجال، عندنا رجال جمع التكسير. نعم. وهند، وهند أيضا. الهند، هند مؤنث. أيوة. نعم. وقامت الهند، الهند يعني يبدو أنه ما أدري أكمل، ما أظن، لعله لبس في ال. نعم. وقامت الهندان، الهندان مثنى، ما في إشكال. الهندات، والهندات أيضا هنا يكون إيش؟ جمع ذكر مؤنث سالم. والهنود عموما هو هذا تكسير. وماذا يريد أن يقول لك؟ الذي المهم أن تعلم أن الفاعل يجيء إيش؟ ظاهرا، وهذا هو الأصل. ما نوع هذا الظاهر؟ هذا لا يعجزك، لا يعجزك. مرة يكون مفردا مذكر، مرة يكون مفردا مؤنثة، مرة يكون مثنى لهما، مرة يكون جمع بنوعيهما، مرة يكون من الأسماء الخمسة، مرة يكون جمع تكسير بنوعيه، مرة لا يعجزك. جيد، انتقل معي بعد ذلك. قال: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن. طيب جميل. نقول الضمير يا إخوة إما أن يجي متصل أو منفصل، هو نوعان، متصل أو منفصل. ما الفرق بينهما؟ ابن مالك يقول: وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. بمعنى أن الذي يفرق لك بين المضمر المتصل والمضمر المنفصل هو ماذا؟ أن المتصل لا يبدأ به ولا يلي بعد إلا في الشعر، وأما في الكلام العادي فإنه لا يأتي، وإنما الذي يأتي بعد إلا إيش؟ المنفصل. كأن تقول: ما ضرب إلا أنا، هذا يصح. جيد. طيب هذا هو المضمر. المضمر المتصل هو الذي لا يبتدأ به، هو الذي لا يبتدأ به. مثل ماذا؟ قال: مثل، هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن ينقسم إلى حضور أو غيبة. حضور أو غيبة. الحضور عندنا كم قسم؟ قسمان، متكلم ومخاطب، والغيبة غيبة. إذن كم قسم؟ ثلاثة أقسام. انظر هنا عندي، قال: ضربت، ضمير إيش؟ تصل. المتكلم الواحد، ضمير متصل للمتكلم إيش؟ واحد. طيب ضربنا، للمتكلم معه غيره أو المعظم نفسه. طيب وضربت، خاطب. للمخاطب. وضربتي، أحسنت. وضربتما مثنى مخاطب بنوعيه مذكر ومؤنث، أليس كذلك؟ ضربتما هنا المثنى يدخل فيها المذكر والمؤنث. قال وضربتم للجمع، جمع جمع الذكور، وضربتن جمع الإناث. هذا ماذا؟ هذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه المتكلم والمخاطب. فالمتكلم ضربت وضربنا، ضربت للمتكلم، ضربنا للمتكلم معه غيره، هذا المتكلم. طيب المخاطب ضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. والغيبة ضرب هو، ضربت هي، ضربا هما، ضربوا يعني هم، أليس كذلك؟ الواو هنا ضربنا نين النسوة. وهذه لا تكون إلا في موضع رفع. هذه ضمائر إيش نسميها يا شيخ؟ ضمائر متصلة للرفع، ضمائر رفع متصلة. واضح هذا يا شباب؟ طيب انتقلوا معي. ماذا يريد أن يقول لكم؟ لما بين لك أن الفاعل يجيء ظاهرا وقسمه لك على ما تقدم معنا، ثنى لك بالمضمر وبين لك أنه ينقسم إلى نوعين، متصل ومنفصل. فالمتصل منه ما لا يبتدأ به ولا يلي إلا اختيار في اختيار الشعري، وأنه ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة: متكلم ضربت وضربنا، ومخاطب ضربت وضربت إلى آخره، وإلى غائب وهو ضرب وضربت وضرب وضربوا إلى آخره. انتهينا من هذا. يعني يكون الفاعل في هذه الأمثلة أين؟ هذه طيب نعربها ما في بأس، نأتي يعني تقصد الفاعل. جميل. ضرب هنا فعل ماضي مبني على السكون، أليس كذلك؟ لاتصال بضمير رفع المتحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. واضح؟ ضربت. لا، ضربت. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وضربنا، ضربنا، ضربنا فعل مضارع مبني على السكون. ماضي. فعل ماضي. نعم، آسف، سبق لسان. فعل ماضي مبني على السكون، أليس كذلك؟ لاتصال بضمير الرفع. ونا الضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقل مثل ذلك في ضربت، فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع، والتاء فيه ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع إيش؟ وقل مثل ذلك في بقيتها. ومثل هذا في ضربتما، فإن ضرب هنا فعل ماضي مبني على السكون، جيد، والتاء فيه ضمير متصل مبني على الضم في محل إيش؟ رفع فاعل. وما هنا علامة إيش؟ وقل مثل ذلك في ضربتم، والميم علامة الجمع إلى آخره. وأما ضربت ضربتن فإن هنا ضرب إيش إعرابه؟ فعل ماضي مبني على السكون، أليس كذلك؟ والتاء فيه فاعل، والنون نون النسوة علامة على. طيب يلا ضرب، وضرب الضمير الفاعل هنا مستتر، ضمير مستتر. وضرب ونعم وضربت هي الفاعل ضمير مستتر، وضرب الألف هذه التي مبنية على السكون في محل رفع فاعل، وضربوا الواو. نعم. وكذلك في ضربنا هنا إيش؟ النون، نون نسبة. لا شيخ، ضربنا أليس إيه؟ أليس ضمير مستتر؟ وشو؟ في ضربنا يصير الفاعل ضمير مستتر والنون علامة لا لا لا لا لا لا لا لا نون نسبة هنا، هنا الفاعل ضربنا نون نسوة فاعل. أيوه هي الفاعل. طيب يا شيخات، شيخ ما ركب ضمير متصل الأمثلة؟ أنا إيش معليش، آسف يا شيخ، آسف. هو هذا كما قلت لك الآن، لكن أقصد ضربتنا التاء هنا فاعل، والنون هنا التوكيد، نون النسوة ضربتنا، والله أعلم للتوكيد، للتوكيد هنا ليس النسوة، ضربتنا هاي شيخ نون النسوة شيخ، أو إنها نون النسوة دخلت عليه التوكيد، لأن النسوة ساكن، ساكن، نون النسوة ساكن. لا لا، هي والله أعلم إنها نون التوكيد وربما دخلت عليها نون النسوة، هو أصله كيف شيخ؟ لعلها تراجع، لكن والله مفتوحة، مفتوحة أنه النسوة مفتوحة، ظنون النسوة تكون ساكنة، مفتوحة أيوة ساكنة، أكلنا شربنا أيوة طيب ساكنة، حتى لو النون مفتوحة ما في إشكال، النون مفتوحة ما في إشكال، بس أنا أقصد غير مشددة. أي نعم غير مشددة، هذا مقصدي يعني أنا غير مشددة. أي وضربتن هنا والله أعلم التاء هو الفاعل، ضربتن التاء فاعل، لكن ضربنا تن، لكن ضربنا يصير ضمير مستتر. لا لا لا لا، نون النسوة هنا في ضربنا هي الفاعل قولا واحدا، نون النسوة هنا، لأنه ضمائر الرفع عندنا كم؟ عد معي ضمائر الرفع، التاء تاء الرفع هذه، وألف الاثنين، وواو الجماعة، ونون النسوة، وياء المخاطبة. اضربي اضربي، هذه يسمونها ضمائر الرفع فقط، ضمائر الرفع فقط هذه الخمسة، ضمائر الرفع فقط هذه الخمسة اللي هي تاء المتكلم وألف الاثنين وواو الجماعة نون النسوة ياء المخاطبة، هذه نسميها نحن ضمائر الرفع فقط، لا تأتي إلا في فقط، ما تأتي غيرها. جيد يا شيخ. طيب انتقل بعد ذلك إلى باب المفعول، الضمائر المنفصلة، الضمائر المنفصلة، نعم نعم الضمائر المنفصلة غريبة، هو لم يذكرها هنا. طيب الضمائر المنفصلة خذ معي، وهي التي تعرفها ماذا؟ هي التي يبتدأ بها، هي التي يبتدأ بها، تلك لا يبتدأ بها، ولهذا تقول أنا مسلم ابتدأت بها. جيد. طيب هذه الضمير تجيء كذلك للمتكلم، أنا ونحن، أنا ونحن، تقول ما ضرب إلا أنا. جيد. ما ضرب إلا نحن، هنا نحن فاعل. جيد. وتقول هذا ليش؟ هذا للمتكلم أو للمتكلم ومعه غيره أو المعظ نفسه، أنا ونحن. أتقول أنت وفروعها المخاطب، وهذه المخاطب، وهذه المخاطب، وذو اتصال وارتفاع، ومالك يقول وذو اتصال وذو انفصال وارتفاع، أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، وذو ارتفاع وانفصال، أنا لما للمتكلم، بعدين قال والفروع لا تشتبه، ما الذي فرع لي أنا؟ نحن، أنا وأنت، ما فروعه؟ أنت وأنت وأنتما وأنتم، تقول ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنتما، ما ضرب إلا أنتم، في كل هذه الأمثلة هي في محل رفع إيش؟ فاعل. جيد. وتقول ما ضرب إلا هو للغاية، وهي وهما وهم وهن، وضح هذا؟ وضح المنفصلة يا شباب؟ طيب الحمد لله. الغائب. نعم بقي الغائب. هو وهي قلته، قلته الآن، ما ضرب إلا هو وهي قلته، قلته لا، الابتداء يكون مبتدا، موضوع آخر سنأتي عليه، لا أتكلم حين تكون هذه الضمائر المنفصلة في محل رفع إيش؟ فاعل. جيد. فجئنا بها متصلة ومنفصلة في هذا الموضع. طيب اللي بعده يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. طيب قال هو الاسم، فلا يكون المبني للمفعول هذا إلا اسما. ها طيب معلش، قبل ذلك أمر مهم أنا نسيته، الفاعل قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا. صريحا جاء زيد، مؤول من يعطيه مثال؟ لا مؤولا، ألم يكفهم أن أنزلنا، ألم يكفهم إنزالنا، واضح إنزالنا، فيكون مؤول وصريح. طيب قال هنا أن المبني المفعول اسم فلا يكون غيره، المرفوع بعد أن كان منصوبا، بعد أن كان منصوبا، الذي لم يذكر معه فاعله، لم يذكر معه فاعله. طيب خذ هذا المثال، تقول جاء ضرب زيد عمرا، أو ضرب زيد خالدا، من يعرب هذا؟ ضرب فعل ماضي وزيد وخالدا، حين تريد أن ترفع الفاعل ولا تبينه، فإنك تقول ضرب خالد. ما الذي يتحول هنا؟ نقول المفعول به بعد أن صار فضلة صار إيش؟ عمدة، صار عمدة الآن. ما العمد عندنا في الجمل ما هي؟ المبتدأ والخبر في الفاعل. حين في التركيب الأول كان فضلة، الآن تقدم صار عمدة. كان منصوبا فصار مرفوعا. كان جائز التأخير، الآن واجب إيش؟ التأخير، يجب أن يؤخر عن فعله. واضح هذا؟ وبالتالي المبني للمفعول هذا نقول حين جعلناه نائبا عن الفاعل أخذ حكمه، أخذ حكمه، فصار مرفوعا بعد أن صار منصوبا، كان منصوبا، وصار عمدة بعد أن كان فضلة، وصار واجب التأخير بعد أن كان جائز التأخير. هذا واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب، أيضا ما قلناه هناك سنقول هنا. طبعا هم قالوا في بداية الأمر، قالوا ضرب زيد خالدا، ثم قالوا ضرب خالد اللي كان مضروب، فخشوا أن يلتبس بالفاعل فغيروا في صيغة إيش؟ الفعل. فحين يكون يعني تريد أن تأتي بالمبني للمجهول أو ما لم يسمى فاعله من الماضي، ماذا تصنع؟ تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر. وحين تريد أن تأتي به من المضارع فإنك تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر، وتفتح ما قبل الآخر. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع ما أظن فعل الأمر والمضارع، فكل ما يصلح لا إشكال الحريري له في هذه الأبيات، يعني في هذه قال وضمه من أصله الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهو من المنسيت، عسى أن نتذكر. لكن ذكر هذا أنه في حال الماضي، في حال الماضي ماذا يكون؟ يضم الأول ومثله في المضارع. والذي يفرق بينهما أنه في المضارع يفتح ما قبل الآخر، وفي الماضي يكسر ما قبل الآخر. طيب، قال رحمه الله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. نعم. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. جميل، هذا واضح. تفضل. أي نعم نعم، أيها تفضل شيخ. ما ذكرنا مثال المضارع. المضارع يضرب مثلا، يضرب خالد، يضرب خالد، لاحظ قبل الأخير مفتوح، واضح. قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك ضرب حقيقة زيد. ما قلناه في الفاعل سنقوله هنا، يعني لا جديد، لكن نقوله من باب التذكير. نقول أن كما قلنا هناك فإن نائب الفاعل هنا أو المفعول الذي لم يسمى فاعله يكون ظاهرا، يعني مشخصا، كان تقول ضرب زيد وضرب الزيدان وضرب الزيود وضرب المسلمون وضربت هند وضربت الهندات وضربت الهندان إلى آخره، هذا واضح. ويكون مضمر، ويكون مضمرا إما متصلا وإما منفصلا. ففي المتصل قلت لكم مرة متكلم، كأن تقول ضربت وضربت وضربت وضربتما وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، خلاص، وضربت وضرب وضربوا وضربنا، واضح. وفي المنفصل ماذا نقول؟ ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا نحن، ما ضرب إلا هو، ما ضرب إلا هي، ما ضرب إلا هما، واضح. طيب، انتقل معي بعد ذلك. لماذا واضح يا شباب؟ عندكم إشكال؟ لا، ما في إشكال، ما في إشكال. الظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضرب وضرب وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربن. باب المبتدأ والخبر. يعني أنت عندما تقول ما ضرب إلا هو، من يعرب لنا؟ ما نافية. ما نافية، ضرب فعل ماض مغير الصيغة. أي نعم. إلا أداة استثناء. أحسنت. لها عمل هنا؟ لا. أحسنت، لأنه لأن أحسنت، لأنه هذا هنا نقول عليه من أي الأنواع؟ منفي ناقص. أحسنت. وحين يكون منفيا ناقصا يعني فإنه يعرب إعراب إيش؟ حسب العوامل، حسب العوامل. فنقول أنه هنا هو نائب فاعل. طيب تفضل. قال: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. طيب لاحظ معي هنا، قال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. هذا نسميها هنا العامل، هنا نسميه عامل إيش؟ معنوي. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. طيب هنا عرف المبتدأ يا شباب، قال هو الاسم إما أن يكون صريحا أو مؤولا. الصريح مثل ماذا؟ مثل قولك زيد كريم، فإن زيد هنا مبتدأ مرفوع لم تقدم على آخره. وأما المؤول فكقولك وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فإن أن ومدخولها تؤول بإيش؟ بمصدر. وصومكم خير لكم، صومكم مبتدأ وخير خبر. طيب قال المرفوع، فلا يكون المبتدأ إلا مرفوعا. قال العاري عن العوامل اللفظية ليخرج ماذا؟ الفاعل، ليخرج الفاعل، لأن الفاعل تقدم معنا. لو قال لك هو هنا، لو قال لك هو المبتدأ هو الاسم، سيلتبس مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع الفاعل. هذا هو تعريف الفاعل. عندما أقول المبتدأ هو الاسم، هذا هو تعريف الفاعل. حين أقول لك المرفوع ألا يلتقي مع الفاعل؟ حين أقول لك العاري عن العوامل اللفظية أخرجنا الفاعل، لأن الفاعل ليس بعار عن العوامل اللفظية. ما العامل في الفاعل؟ الفعل المتقدم. جيد. قال والخبر هو الاسم، هو ماذا؟ هو الاسم. الاسم هنا خرج ماذا؟ خرج الفعل والحرف، أليس كذلك؟ لكنه ألا يلتبس مع المبتدأ والفاعل؟ أنا أريد أن تحرك عقولكم في التعريف، هذه إنها جيدة. قال المرفوع، ألا يزال اللبس قائما؟ بلى. طيب عند قوله المسند إليه ماذا يريد أن يخرج؟ أحسن. لا أصبر علي، أصبر علي. هو قال المسند إليه، المبتدأ يسند إليه، صح ولا لا؟ نفسه ولا ما يسند إليه؟ المسند، المسند الآن الجملة الإسمية، نجد أنه المسند هو الخبر، والمسند إليه هو المبتدأ، أليس كذلك شيخ؟ بلى، ما عندك شك. بلى بلى، في الجملة لا تخطوا شيخكم. طيب في الجملة الإسمية نقول المبتدأ ما هو؟ هاي شيخ، المسند إليه هو المبتدأ، والخبر. ولهذا أنت تقول محمد جميل، تسند ماذا لماذا؟ تسند الجمال لمحمد، أليس كذلك؟ طيب وفي الجملة الفعلية يا شيخ ما هو المسند؟ في الجملة الفعلية الفعل، والفعل هو المسند، هو المسند. هنا حقيقة أنه هذا يلتبس معنا قوله الاسم حتى نخرج الفعل، لأنه الفعل مسند. قوله الخبر الاسم ليخرج الفعل، لأن الفعل مسند، يكون مسندا، أليس كذلك؟ طيب ويخرج الخبر، لأنه هنا الخبر مسند ولا مسند إليه؟ لا مسند. هو يقول لك لا، هو يقول لك المسند إليه، يعني أسندت غيره إليه. هو الاسم المرفوع المسند، هو المسند. الخبر يكون مسندا. إذا خطأ العبارة، خطأ لعلها بالله عندك موجودة كذلك؟ لأنه لا الآن عندما أقول لك محمد جميل، محمد جميل، الآن المسند ما هو؟ المسند محمد، المسند. لا اصبر علينا يا جماعة، اصبر علينا، خلينا نكتب هنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا نعلم طلابنا من أول كذا. طيب اصبر اصبر، لا اصبر اصبر. محمد جميل، جيد. الآن هذا أسندت إليه، هذا مسند إليه، وهذا هو المسند. أنت أسندت الجمال لمن؟ لمحمد. لمحمد يا جماعة. يا شيخ العبارة بس بالضمير يرجع. لا أيوة أيوة يرجع لي. الاسم المرفوع المسند إليه إلى المبتدأ المذكور سابقا الضمير. أي أيوة هو هذا هو والله أعلم هو يا شيخ في هذه العبارة يريد أن يقول لك أن المسند إليه المبتدأ. وأن هذا الخبر اللي هو الجمال هنا هذا الخبر مسند إلى المبتدأ. إيه مسند المبتدأ أسردته إليه. واضح يا شيخ؟ ها؟ يعني يصبح العبارة قد أصلح الله بيننا. فك العبارة الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. إيه ها؟ الحمد لله الله أكبر والله ما أضل الحمد لله. طيب انتهى؟ الله المستعان. طيب الله كنا ما في بأس لعله خير، لكن خلينا نختم بهذا، نختم بهذا إنه الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، كالله بر والأيادي شاهدة. إذا حتى تفضل. نعم نعم هو مسند إليه المبتدأ. الجمال يعني زيد أسندت إليه الجمال، أليس كذلك؟ كما أن جاء زيد الآن المجيء أسندته إلى زيد، المجيء أسندته إلى زيد، هذا واضح واضح الحمد لله. لا بس حصل لبس إن شاء الله غدا، كنت أطمع اليوم أن نأتي على شيء كبير لكن قطعنا شوطاً شيء ما بقي شيء إن شاء الله. إذن غدا نلتقيكم إن شاء الله في باب المبتدأ والخبر. هذا والله أعلم، وأحكم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.